يتم ختم القرآن لأكثر من شهر، أن يجلس أكثر مدة شهر، وأن يعتبر الذي لا يختم القرآن بشهر وصلى فينا مهاجر للقرآن أجدنا جزاك الله خيرا. ثبت في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكتب القرآن كل ليلة، يرسل كل يوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تكتب في شهر؟ فقال: إني أطيب أفضل من ذلك، أكتب في 20، قال: إني أطيب أفضل من ذلك، أكتب في 10، قال: إني أطيب أفضل من ذلك، أكتب في 10، قال: ثم قال له بعد ذلك: أكتب في 3. فإذا رسله كل شهر أو في 40 يوما، يجمع من الوقت 40 يوما. أما من يتعلم الهجرة فلا يخشى عليه إذا خطر عليه، يجب عليه أن يتعلم. فإنهم عقلوا المدة فكروا كما عليه لا تأكل. الله جل وعلا: إن هذا القرآن يأتي بما سيأكل. يقول تعالى: كتاب أنزلناه يدبر آياته. فيقول: هذا كتاب أنزلناه الله كبير مدة. فما لك شيء وما لك شيء كيف لا حول ولا قوة ما هذا